يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه باب الإيداع وأحكام الوداع. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب: باب في الإيداع وبيان أحكام الوديعة. الإيداع توكيل بحفظ مال. الوديعة هي المال، توكيل بحفظ المال، تعطي له مال يحفظ لك حتى ترجع له الدين على مجرد حفظه. فبدأوا بمعنى على أي داخلة على مجرد خرجت المواضعة، لأن القصد منها إخبار الأمين بحفظها لا الحفظ والإيصال. وضع هذه الجارية التي يحطها بها والإيصال والوكالة، وقلت أنا الحفظ والإيصال والوكالة، لأنه مع الحفظ والتصرف وإيداع الآب ولده لأنه ليس بمال. وإذا علم أن الإيداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه. الوديعة يقول أنا حط عندك هذه الوديعة حتى نرجع ونديها. وظاهر أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول، فهو كذلك يعني هي عند أركان: المودع، المودع والوديع والاستدعاء، مستدعى المستدعى، والمودع فيه والصيغة. وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه أو نحوه ففرط به كان كأن تركه وذهب فضع المال ضمينا، هذا حط مال عنده هكذا وما قالوش هذه وديعة والله وراح وخلاه وذهب فضع المال ضمينا المستودع، هذا يضمن لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه. كان يقول له سيدي هذا المال لك حتى خليته وانا ودعوته، فيقول له هذاك وديعة. إذا ما قالوش وضاع المال يخسر. ولما كانت الوديعة أمانة، إن الله يأمركم وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لما كانت الوديعة أمانة والأمين، الأمين لا ضمان، لا ضمان عليه، الأمين ما يضمنش، ويصدق في دعواه إذا قال ضاعت، يصدق ما لم يفرط، ما لم يفرط، إذا فرط يخسر. أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان في قوله: قال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها. تضمن بسقوط شيء من يد مبدع عليها فتتلف ولو خطأ، مثلا الحجر لأصحاب المعين اللي بيع المعين وقالوا نفذ هذه نشوفها نقلبها، قال غير شوف قلب هذه طاحت له، طاحت له تكسرت ما يضمنش، وطاحت له الأخرى كسرت الأخرى اللي تحت. أيوة هذه اللي تحت يضمنها، طب وكان ما يضمنهاش. انكسرت الوديعة من المودع بلا تفريط في نقل مثلها المحتاج إليه، والله قال له انقلها إلى مكان كذا من مكان إلى آخر، ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعدي فيه، فإن لم يحتج له أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها وتكسر ضمنها. قال وبخلطها إلا كقمح بمثله للإحراز، وضمين بخلطها وحطوا عندها حط الأمانة وراح خلطها. هذا العطاء قالوا هذه الأمانة قمح بها وراح خلطها مع شعير والله خلطها مع حجر. يضمن وضمين بخلطها بغيرها وإن لم يحصل فيها تلف. إذا تعدى التمييز هذا يخسر هل تخلط فيها أو تعسر لأنها أمانة خليها إلا إذا خلطها هي قمح وخلطها بالقمح بمثل جنسا وصفة فلا يضمن. فإن خلط صمراء في محمولة يعني القمح على أنواع في الصبراء في محمولة أو دراهم خلطها بدنانير لتيسر التمييز أنا ما يبقاش عليها. وفي الصدي أو دنانير بمثلها للإحراز للإحراز راجع للصورتين يعني لا ضمان في خلطه القمح بمثله أو الدراهم بالدنانير إذا كان ذلك لأجل الإحراز فيحفظها للإحراز أي الحفظ أو الرفق وإلا ضمن لأنه يمكن إذا بقي كل على حدته أن يضيع من هو خلطه فما يدعوش أنا ما يفسر أن يعلم دوله. ثم إن تلف بعضه بعد الخلط بالإحراز إذا تلف شيء سماوي وشفرط يكون انفصل بينكم فبينكما على حسب الانسباب. فإذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه إلا أن يتميز التالف كما في الدنانير والدراهم التالف من ربه خاصة. وقاله بانتفاعه بها أو أبلاه أو سفره على قدر إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة وتضمن بانتفاعه بها وحطها لضمى أمانه ورح انتفع بها إذا ضعت يخسر وتضمن بانتفاعه بها بلا أذن إلى أذن ربها. فتلفت أو تعيبت كركوبه الدابة إذا ركب الدابة فعطبت الدابة يخسر أو يخليها تركب ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله وإلا فلا ضمان في السماوي. وكذا لبسه الثوب وخلى له الثوب وذاك راح لبسه يخسر فضاع. أو أبلاه أو سفره بها والله راح سافر بها الوديعة وش يديها يسافر بها يخليها سينة يخليها بالطعم. ولكن إذا كان خاف بها وراح مسافر ما عنده شون يحطها قال نديها معايا فربي يحفظها. أي الوديعة إن قدر على إيداعها عند أمين وإلا فلا ضمان لأن السفر مظنة التألف مظنة كما جاء في الحديث المسافر وماله في تلف يتلف الدنفع يعني في هلاك المسافر ومعه وماله في تلف. أو أبلاه أو صبره بها أي الوديعة والصفر قطعة من العذاب الإنسان لا عبر كبير تدي أمانة عن الناس في الطريق كما يقول القاضي عياض في السفر تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة ففي الأسفار سبع عوائق تشوق إخوان وفقد أحبته وأعظمها يا صاحي سكن الفنادق. فإن قيل في الأسفار كسب معيشته وعلم وآداب وصحبة وافق فقد كان ذا ظهر تقادن عصره وأعقبه ظهر شديد المضايق. فهذا لقالي والسلام أبدا وجرب ففي التجريب علم الحقائق. أزيل قال رحمه الله وحار ما سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي. وحار ما على المدعي بالفتح سلف يسلفها يسلفها الروح والله يسلفها الناس هذه أمانة. أي تسلّه مقوم بغير إذن ربي. شيء بيتقوم لا يشوفوا شيء يسلّه لو كان هم مثلي ربما مقوم بغير إذن ربه لاختلاف الأغراض فيه. فترة أخرى يقولوا أنا أعطيه حاجة أخرى في ندلة والله قريب منها، فلا يقوم غيره مقامه. وحرم تسلّه معدمه، إنسان اللي هو معدم وقول الأمانة راها عنده دراها عنده أو قال أنا نسلفهم بعد أرد له وقرا عندي أمانة بجزلوش. إذا كان هو معدم ما عندوش من يرد، لا لأن الأمانة هذيك راها لو كان يجيك تسلفتها هو يجيك يقول لك أعطيني لا أدوش. هذا لا يجوز. لو كان هو عنده وقادر يعني ثم يردها يجوز معك رحمه. وحرم تسلّه مقدم معدمين أي فقير ولو لمثلي لأنه مظنة عدم الوفاء. قال وكره النقد والمثلي. وكره النقد والمثلي مكروه يتسلف النقد، حط عنده دراهم ولا حط عنده زرع وكذا المثلي للنبي هذا مكروه للنبي اللي عنده، وهو من عطف العام على الخاص لأن النقد بين المثلي ولم يحرم لأن المثلي الغير المماطل مظنة الوفاء. إذا كان مماطل مسؤول الحرم مع كوني مثل المثلي كعينه، فالتصرف الواقع فيه كلا تصرف، وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض. أما إذا كانت تختلف فيها الأغراض يقول أنا أعطيتك هذه الأغراض هذه الحاجة. وأما نادر الوجود في مكانش أو ما تختلف فيه الأغراض، حتى عنده لؤلؤ يلقى عنده لؤلؤ وظهر لا يجوز، والمرجان فلا يجوز تسلفه. قال كالتجارة والربح له. كالتجارة حتى عنده أمانة وراح يتاجر فيها، تشبيه تام على الأظهر، فتحرم وإذا كان ثمن مقوم. وعلى المعدوم فتحرم في المقوم وعلى المعدوم وعلى المعدوم. وتكره في المثلي للعلة المتقدمة، وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع. قال والربح له. والربح الحاصل من التجارة له، إذا كان تاجر بها الربح كله لأنه ضامن. لا لأنه ضامن فكشوف هذا هو أفسر. والربح الحاصل من التجارة له أي للمداعي بالفتح، ويشير المودع وإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل، وإن كانت عرضا وفاتا فلربه قيمته، وإن كانت قيمته قيمة قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به. قال وبرئ إن رد غير المحرم. وبرئ متسلف الوديعة. برئ متسلف الوديعة إن رد غير المحرم، هو دعم ذكرها وسلفها ومن بعد ردها كما هي، ما مش حرام عليه بصح مكروه لأنه ردها خلاص معليش. وهو المكروه كالنقد والمثل المليء إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع، والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينته على رده، ولابد أن يدعي أنه رد عينه أو صنفه، فإن ادعى أنه رد غير صنفه كما لو رد عن الضمانير دراهم أو عكسه أو عن القمح شعيرا لم يبرع يفسد، كما لو رد المحرم أي في فعل المحرم وهو المقوم لأنه تعدى الشيء المقوم وسلبه، ولا يبرئه إلا رد مثله لربه. وأما الشهادة على رده بمحل الوديعة فلا يكفي لأن القيمة لزمته بمجرد هلكه، فإن كان المحرم مثليا كالمعظم يتسلف بريئا برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم المصنف التفصيل ويعيده نسخة النواب فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد بذلك. فإن قال لك المعظم إذا سلفها جابوا الدراهم ندوب ولو أن أمل أهلا صح إذا احتج هو ظن لا تحتاج لكن أي جوز. ولما كان غير المحرم شامل للمكروه والجائز والمراد هو الأول وأما الجائز كان مأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قرنه في رده استثناء بقوله قال إلا بإذن أو يقول له إن احتجت فخذ إلا بإذن في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها أو التسلف منها أو يقول له إن احتجت فخذ فلا يبرأ على كل حال فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها لأن تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته صار انتقل من الأمانة هذا الشيء اللي يسلفه انتقل من الأمانة إلى ذمة أصبح في ذمته مش أمانة إذا ضاع يخسر فصار كسائر الديون. والأحسن رجوع الإسناء لأقسام السلف والتجارة ولقوله وبريئة أي الذي إذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ. ثم قال رحمه الله وضمن المأخوذ فقط أو بقتل بنهي. وإذا أخذ بعض الوديعة بإذن أو بلا إذن حراما أو مكروها ضمن المأخوذ فقط يخسر على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ لأن غير المأخوذ هذا كبو أمانة والمأخوذ أصبح في الذمة رد إليه ما أخذ أملا أو بقفل أي يضمن بسبب قفل بنهي أي مع نهيه عنه فسرقت لأن قال له ضحى في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها هو اقفل عليها لا إن تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط لأنها لم تتلف الوجه الذي قصيد الخوف منه. قال رحمه الله أو بوضع بنحاس في أمره الفخار أو عكس في الفخار أو بوضع بنحاس في أمره بوضعها قد وضعها في فخار فسرقت فإن لم يأمره بشيء لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة لا إن زاد قفلا على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للغش قالوا أقفل عليها وهو زاد قفل عليها أقفل وخضاه هذا يسمى إغراء للسارق هذا اللي راح نمتنها قدورة أو عكس الأمر في الفخار يعني قال له اجعلها في نحاس فوضعها في فخار فلا طمع. قال أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه أو أمرها بربط لها بكم فأخذها باليد فلا ضمان إن غصبت أو سقطت لأن اليد أحرس إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين القاصب كجيبه كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان على المختار اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب. قال رحمه الله وبنسيانها في موضع إيداعها وبدخوله الحمام بها وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه وقعت ولا إن شرط عليه الضمان. وضمن بنسيانها في موضع إيداعها ذا في موضع ومحرف إيداعها وأولى في غيره وبدخوله الحمام بها فضعت هذا يضمن وبدخوله الحمام الحمام بها ضمن في السراق فضعت وبخروجه بها من منزله يظنها له فتلفت لأنه جناية. هذا شو العمد والخطأ في أموال الناس سواء. قال لا إن نسيها في كمه فوقعت. لا يظن إن نسيها في كمه حيث أمره بوضعها فيه فوقعت منه. ولا إن شرط عليه الضمان فيما لا ضمن فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية الطهر بالورة الظام. وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيد بذلك. وضمن بإيداعها عند أمين هو خلها عنده هو زاد الطحل لفضه بإيداعها عند أمين لأن سأمر الأمانة راح عن ذلك كثيقة لا تروح تديرها في أمجي أخرى من أضمن. وضمن بإيداعها عند أمين لأن ربها لم يأتمن لم يأتم غيره بخلاف الملتقط الملتقط كلقطة فله الإيداع ونضمن عليه. وإن بسفر أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن أوذعت لمسافر مالا فأودعه فيه سفره ضامن انتهى. وإنما بلغ على السفر لأن لا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان إذا أودعها لغير زوجة وأمة اعتيد بذلك. ما إذا كان ضاح عند زوجته والله أنا والله منعته هذا أيضا. ومثلهما العبد والأجير في عياله والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمن يجوز وإلا ضمينة. والسلام قوله وبإيداعها وإن بسفر قوله إلا أن يودع لعورة حدثت للمودع بالفتح والمراد بالعورة العذر كهدم الدار هدم تعليه الدار وجار السوء أو لسفر لإرادة سفر قرأ عليه عند عجز الرد ما قش في بل ولا متهبعين ربها غائبا هو الدار طحت عليه أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها عند أمين أخر ولا ضمن عليه تلفت أو ضاعت لأنه أدى الواجب. واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع الإيداع وإلا ضمن. فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضعت ضمن مطلقا أودعها. قال رحمه الله وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر. وإن أودع بالبلاد المشهور بسفر أي فيه وهذا مبالغ في جواز الإيداع لعورة حدثت بسبب شيء يحدث أو لصبار بقلبه وبلغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له إيداؤها عند إرادته السفر أو حدوث العورة. وإن وجد مسوغ الإيداع لأن ربها رضي أن تكون معه في السفر. ووجب عليه الإشهاد بالعذر. إشهاد بالعذر وهو العورة. قال يظهر الشهود عندي أمانة وأعطيت الظهر بسبب العذر اللي راح حصل لي وهو العورة أو السفر. ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة للعذر. ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير أن يشهدها كيف خلاف اللي بينه يمه كلامه. قال رحمه الله وبرئ إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب. وبرئ المودع بالفتح إذا أودعها لغير عذر إن رجعت سليمة يرحمك الله. إذا كان أودعها هذا كان أودعها وقت آخر والآخر من بعد مدة رجع حاله سليمة وخلاص على كل حال رجع حاله سليمة بريئة، لكن كي رجع حاله سليمة ضاعت تخسر، ثم تلفت وضعت ليلة تفريط هذا تفريط يخسر، وعليه وجوبا إذا زال العذر المسوغ لإيداعها استرجاعها. هذا إنسان راه قالوا عنده هذيك لبنة والبنيان تاعو طاح ولا وقع له شيء وداها عطاها لواحد ومن بعد هو سقم روحه وسكن ولباس واجب عليه نجح لإيداعها استرجاعها ممن أودعها عنده. إن والإياب في سفر ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمينا، وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن والإياب أو زال المانع كان أشمل، فإن لم ينوي الإياب بأن وعدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له. قال وببعثه بها وضمينا ببعثه بها، هذه الأمل عنده هو بعثها مع واحد مولها وضاعت يخسر، هل تبعثها مع واحد ديها الثابتة وضمين ببعثه بها لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول، وكذا لو ذهب بها لربها بلا إذنه فضاعت كما في التوضيح. قال وبإنزائه عليها فمتنا وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة. وضمن بإنزائه هذه الدابة خلها عنده الدابة هذه عودة ولا بقرة ولا كذا وخلى الفحل نزع عليها وماتت بسبب الإنزاء هذا بلا إذن فأذلوش مولها وماتت هنا يخسرها من الإنساء بل وإن من الولادة، وإن من الولادة هو أطلق عليها الفحل ومن بعدها ولدت وماتت من الولادة يخسر لأنه هو اللي سبب، بخلاف الراعي فلا ضمان عليه لأنه مأذون حكما. وجمع الضمير بالنظر للمعنوي وقال فماتت كان أحسن. قال كأمة وزوجها فماتت من الولادة. كأمة زوجها المودع هو خلى عنده الأمانة هذه وزوجها المودع اللي عنده بلا إذن ربها فماتت من الولادة وأولى من الوضع. نفس الحق ثم قال رحمه الله وبجحدها ثم في قبول بينة الرب خلاف. وضمن بجحدها لأن قال لربها ما أودعتني شيئا جحدها انكر أنا ما حطيش عندي، ثم اعترف أو أقام عليه بينة بالإيداع وإلا في القول قوله ثم في قبول بينة الرد بين المودع إلى ربها خلاف، هل تقبل لأنه أمين أو لا لأنه أكذبها بجحده. بالأول كذبوا قال ما عنديش ما حطيش عندي ما عنديش، ومن بعد اعترفها لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة. وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد أي يخسر، وسيأتي بعامل القراض عامل القراض يجحده ثم يقيم بينة الرد أن الراجح قبوله. قال رحمه الله وبموته ولم يوصف ولم توجد إلا لك 10 سنين. وضمن بموته والأمانة تحطت عنده الأمانة ومات وما وصاش وصاش أولاده والله ولم يوصي بها ولم توجد ووجدهاش أولاده في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها. يحصل على كل حال لدى يعني كائن شهود اللي خلى عنده الأمانة هذه الوديعة حتى أولاده ما مش عارفينها لربما هو سلفها وصرفها إلا أن يطول الزمن من يوم الإيداع بك 10 سنين طبقل فلا ضمان ويحمل على أنه ردها لربها يعني هم ما مش عارفين الورثة. والأولى حذف الكاف وما حذف كون 10 سنين طولا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثيق. من هذا شيء 10 سنين فهو لا 10 سنين قاع ما حوس عليها النجمة ومن بعد مات وهم جاوا قال الوثيقة أعطني الأمانة ما عندكش ببينة مقصودة للتوثيق إلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على 10. قال وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له أن ذلك خطه الخط الميت. وأخذها ربها إن ثبت بكتابة عليها أنها له يعني لمالكها بسببية متعلقة بأخذها وأن هي نعت كتابة وأنها له من هو الكتاب. وقلوه إن ثبت جملة معترضة بين العامل والمعمول وقوله أن ذلك خطه المالك أو خط النيت يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها لأنها لفلان كتابت بين أن هذه الكتابة خط ربها أو خط النيت بين واضحة ترجع المرهة. قال وبسعيه بها لمصادر وتؤمن بسعيها أي المودع بالفتح بها لمصادرين أي لظالمين بسعيه بها أي لظالم صادره ليأخذها وكذا إن دله عليها الظالم هذاك والله هذاك أي يضمنها إن دله عليها ووجب عليه يخفيها ويدسها ويبينهاش إذا صدر هل الظالم ودها عليه يخسر كمن دل للصل على مال هذا ثاني يخسر لص واحد قال لص هذا قال الله هذا كل لص يخسر دل يخسر كمن دل أيضا على مال فإنه يضمن. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها الخليل بن إسحاق الإمام يعيشون.